بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس الثامن من هذا الشرح على كتاب قرة العين للعلامة الحطاب المالكي، الذي شرح به ورقات إمام الحرمين الجويني رحمهما الله تبارك وتعالى. ونشرع هذا الدرس بشرح قوله: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم بأن العالم حادث إلى آخره، هذا شرحناه. ثم قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. هنا مجموعة من الاصطلاحات الأصولية التي ذكرها إمام الحرمين وشرحها الشارح، كتعريف العلم والجهل والتمييز بين العلم الضروري والعلم النظري، وقد ذكرنا هذا آنفا. وذكرنا أن العلم الضروري ما لا يكون عن نظر واستدلال، كالعلم الذي يحصل بالحواس أو التواتر، وأن العلم النظري هو الذي يكتسب بعد نظر واستدلال. فلأجل ذلك احتيج إلى بيان معنى النظر، فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وهذا التعريف الذي ذكر الجويني يرد عليه نفس الإشكال الذي ورد على تعريف العلم الذي شرحناه من قبل، وهو إشكال الدور. فإن قوله النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، هذا تعريف للنظر، وهذا التعريف متضمن للفظة هي لفظة المنظور فيه، لا يعرف معناها إلا بمعرفة معنى النظر. فالنظر لا يعرف إلا بالمنظور فيه، والمنظور فيه لا يعرف إلا بالنظر، فكان ذلك دورا، والدور مهجور في التعريفات. لكن المصنف رحمه الله تعالى كتب هذه المقدمة للمبتدئين، فتسامح في كثير من الأشياء ولم يدقق في الاصطلاحات والتعريفات ونحو ذلك. ثم قوله: النظر هو الفكر. النظر في اللغة له معان كثيرة، من بينها الإبصار أي رؤية العين وغير ذلك، ومن بينها الفكر، وهو المراد في المعنى الاصطلاحي. فقوله الفكر في حال المنظور فيه، الفكر عرفوه بأنه حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. ومعنى الحركة هنا أي انتقال النفس بالتدريج من معنى إلى آخر، انتقال تدريجي مقصود من معنى إلى آخر. فحين يبدأ المفكر في قضية معينة يبدأها من مبادئها التي قد تكون مثلا مقدمات، ويصل في النهاية إلى ما يسمى المطالب. فعندنا المبادئ والمطالب. المبادئ هي الأشياء التي يبدأ بها فكره، والمطالب هي الأشياء التي يختتم بها الفكر، تختتم بها عملية التفكير هذه. فهذا الانتقال من المبادئ إلى المطالب يسمى حركة، وهي حركة يشترط أن تكون متدرجة، بحيث لا يقع الانتقال بشكل سريع وفجائي ودفعة واحدة من المبادئ إلى المطالب. ثم اشترطوا في تعريف الفكر أن يكون في المعقولات، أي في الأشياء التي يدركها العقل، بخلاف المحسوسات مثلا، بخلاف المحسوسات، فإن حركة النفس في المحسوسات لا تسمى فكرا. مثال ذلك، إذا تحركت النفس، الذهن مثلا، إذا وقع له حركة في تبين الأجسام مثلا، ومعرفة ما لها من الصفات وما لها من الألوان ونحو ذلك، هذا له اصطلاح خاص يسمونه التخيل، يتخيل الأجسام وصفاتها وألوانها ونحو ذلك، ولا يسمى فكرا. فجعل الفكرة خاصا بالمسائل العقلية. نعم. فإذا الفكر هو حركة النفس في المعقولات. فالنظر إذا ما هو؟ النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وهذا الفكر في حال هذا الشيء الذي ينظر فيه، إما أن يكون هذا المنظور فيه مؤديا، إما أن يكون هذا النظر مؤديا إلى مطلوب تصوري، وإما أن يكون مؤديا إلى مطلوب تصديقي. وقد شرحنا آنفا الفرق بين التصور والتصديق، وذكرنا أن إدراك المفردات يسمى تصورا، وأن إدراك النسب بين المفردات يسمى تصديقا. فإدراك زيد تصور، وإدراك معنى القيام تصور، لكن إدراك نسبة القيام لزيد أو الحكم على زيد بأنه قائم هذا يسمى تصديقا. فالنظر يعم هذين الأمرين، التصديق والتصور. إذن النظر يمكن أن يؤدي إلى مطلوب تصديقي أو تصوري. نرجع إلى كلام الشارحي، قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى علم أو ظن. معنى ذلك أن النظر لا يشترط فيه أن يؤدي إلى العلم فقط، كما قد يعتقد ذلك بعض الناس، بل قد يؤدي إلى علم أي يقين، وقد يؤدي إلى ظن وهو الإدراك الراجح على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وكثير من أنواع النظر الذي يستعمله الأصولي والفقيه هو من قبيل النظر المؤدي إلى الظن، لا إلى اليقين أو العلم. بعد ذلك، فإن في قوله رحمه الله تعالى ليؤدي المقصود أن يكون هذا النظر من شأنه أن يؤدي، وقد يؤدي فعلا وقد لا يؤدي. فقد ينظر الناظر في مسألة معينة فيصل إلى علم أو ظن، وقد لا يصل. لكن لا يهمنا الآن هل يصل فعلا أو لا. المقصود أن يكون هذا النظر من شأنه أن يؤدي إلى علم أو ظن. نعم. قال بمطلوب تصديقي أو تصور، والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات فإنها تسمى تخيلا، وهذا شرحناه. بعد أن ذكر النظر انتقل إلى ذكر الاستدلال، فقال والاستدلال طلب الدليل، وزيادة السين والتاء هذه تدل في كثير من الأحيان على معنى الطلب، فالاستدلال طلب الدليل، كقولك مثلا استنصره أي طلب نصرته. نعم. وهذا الدليل سيأتينا تعريفه إن شاء الله تعالى، وقوله والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لكن هنا الاستدلال هو طلب الدليل على الشيء، لكنهم اشترطوا أن يكون المطلوب بالاستدلال تصديقا لا تصورا. قالوا إذن النظر والاستدلال هما بمعنى واحد، لكن جعلوا النظر أعم من الاستدلال، لأن النظر يشمل التصور والتصديق معا، وأما الاستدلال فخاص بالتصديق، فلا استدلال في التصورات. بعد إذن قال الشارح والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب التصديقي، فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات. وبعض العلماء لا يفرق بين النظر والاستدلال فيجعلهما معا بمعنى واحد. ثم قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هذا فعيل بمعنى فاعل من الدلالة التي هي في أصل اللغة بمعنى الإرشاد، فلذلك التعريف الذي أورده المصنف هنا وهو قوله والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا أقرب إلى المعنى اللغوي منه إلى المعنى الاصطلاحي. مفهوم؟ أقرب إلى المعنى اللغوي الذي هو معنى الإرشاد منه إلى المعنى الاصطلاحي. وأما المعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه أكثر الأصوليين فهو قولهم الدليل ما يتوصل بصحيح، أو ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فما هذا اسم موصول يفيد معنى العموم، يعني كل شيء يمكن التوصل إلى آخره، ثم ستأتي الاحترازات بعد ذلك. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر أي بالنظر الصحيح، فالصحيح صفة للنظر، بصحيح النظر أي بالنظر الصحيح، فإذا هذا يسمى عندهم من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن قالوا في التعريف هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري بصحيح النظر أي بالنظر الصحيح. فإذا يشترطون في هذا الدليل أن يكون موصلا إلى المطلوب، ولكن إذا وقع عليه نظر صحيح، لأنه رب دليل ينظر فيه بعض الناس نظرا فاسدا فلا يوصلهم إلى المطلوب، ولذلك هذا يقع كثيرا في بعض أدلة الكتاب والسنة. مثلا الدليل قائم من الكتاب، لكن الآفة ليست من الدليل، وإنما الآفة من جهة النظر فيه، فيقع النظر في هذا الدليل بطريقة فاسدة فلا يثمر الدليل، فلا يثمر الدليل المدلول، لا لأنه ليس دليلا، وإنما لأن النظر الذي وقع على الدليل هو نظر فاسد غير صحيح، ولذلك اشترطوا فقالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقولهم إلى مطلوب خبري أي تصديقي، إلى مطلوب تصديقي. ومن هنا نعلم أن الدليل خاص بما يوصل إلى المطلوبات التصديقية، ولأجل ذلك أي لأجل هذا المعنى قلنا إن الاستدلال الذي هو طلب الدليل خاص بالتصديقات دون التصورات، فالتصورات يمكن أن يدخلها النظر ولكن لا يدخلها الاستدلال الذي هو طلب الدليل. مثال ذلك مثلا في الاستدلال الشرعي أن نقول مثلا أقيم الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، فإقامة الصلاة واجبة، هذا استدلال وهذا طلب للدليل، والنتيجة التي وصلنا إليها هي من قبيل التصديقات لا من قبيل التصورات. الصلاة واجبة فحكمنا على الصلاة بالوجوب. أو أن نقول مثلا النبيذ مسكر، والحديث يقول كل مسكر حرام، فينتج من ذلك أن النبيذ حرام، هذا أيضا استدلال موصل إلى هذا المطلوب وهو مطلوب تصديقي. هذا هو التعريف المشهور للأصوليين، وهنالك تعريف آخر قالوا فيه إن الدليل هو قول يستلزم لذاته قولا آخر، قول ويكون هذا القول مؤلفا من أقوال يستلزم لذاته قولا آخر. فعلى التفسير الأول أو على التعريف الأول فإن الدليل الذي نظرنا فيه واستنبطنا منه المطلوب الذي هو وجوب الصلاة هو نفس قوله تعالى أقيم الصلاة، هذا هو الدليل. وأما على التعريف الثاني فإن الدليل هو مجموع ما ذكرناه من الأقوال، يعني قولنا أقيم الصلاة أمر والأمر يفيد الوجوب، هذا كله هذه الأقوال أو هذا الكلام كله هو الدليل، وهما يسمى عند المناطق أيضا البرهان. لا يترتب على الخلاف في التعريف كبير شيء، سواء جعلنا الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو جعلنا الدليل هو القول المؤلف من أقوال ويكون هذا القول مستلزما لذاته قولا آخر، سواء جعلناه هذا أو ذاك فلا يترتب على الخلاف ثمرة عملية. ثم هنا مسألة وهي أن الدليل لا يلزم أن يوصل إلى العلم فقط، بل قد يوصل إلى العلم وقد يوصل إلى الظن. وعند كثير من الأصوليين الدليل خاص بما يوصل إلى العلم واليقين، ويجعلون الشيء الذي يفيد الظن أمارة ولا يسمونه دليلا. وهذه مسألة قد يقال إنها اصطلاحية لفظية، ما داموا لم يبنوا عليها شيئا عمليا. وإلا فنحن نقول كل ما يرشد إلى مطلوب سواء أكان علما أو ظنا فإنه يسمى دليلا. هذا موجب لغة العربي، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة، والتفريق بين الدليل والأمارة لا يخلو من مزالق، فلذلك الأفضل تنكب مثل هذا الاصطلاح. بعد ذلك انتقل إلى مراتب الإدراك فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا كلام الجويني في ورقاته. نحن قد ذكرنا هذا من قبل ولا بأس بإعادته، وهو أن الإدراك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فإن كان جازما فهو العلم وقد سبق تعريفه، وإن كان هذا الإدراك غير جازم فحينئذ إما أن يتساوى الأمران ولا يكون لأحدهما مزية على الآخر، وإما أن لا يتساويا بل يكون أحدهما أرجح من الآخر. فإن تساويا يصطلحون على تسمية ذلك بالشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر فإنهم يسمون الراجح ظنا ويسمون المرجوح وهما. مفهوم؟ فلذلك قال: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. يقول الشارح: عند المجوز بكسر الواو، يعني أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، ولا شك في ذلك لأن الأنظار تختلف في مثل هذه الأمور. فلذلك تجد في كلام الفقهاء أن أحدهم يقول مثلا: الراجح في المسألة الفرعية الفلانية كذا وكذا، فيأتي آخر ويقول: بل الراجح خلافه. فإذا الراجح عند الأول غيره عند الثاني، ولذلك احتاج الشارح إلى التقييد فقال: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. هذا الظهور وهذا الرجحان هو عند المجوز. قال: وقول المصنف رحمه الله إن الظن هو التجويز فيه مسامحة، فإن الظن ليس هو التجويز، وإنما هو الطرف الراجح من المجوز، يعني بفتح الواو، والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم. عفوا، فإن الظن ليس هو التجويز، وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين، أي من الطرفين، وكلا الطرفين مجوز، لكن الطرف الراجح من المجوزين هذا هو الظن. قال: والطرف المرجوح المقابل له يقال له وهم. الآن الشارح يدقق في عبارة المصنف، لأن المصنف قال الظن هو تجويز أمرين، قال لا، الظن ليس هو نفس التجويز، وإنما الظن هو الطرف الراجح. عندنا طرفان أحدهما أرجح من الآخر، فيقول الطرف الراجح هو الظن. والحق أن كلام الشارح أيضا ليس دقيقا، فإن الظن ليس هو نفس الطرف الراجح، وإنما الظن هو الإدراك الراجح. مفهوم؟ هو الإدراك الراجح، لأننا قلنا هذا التقسيم كله هو تقسيم للإدراك، فالإدراك إذا كان فيه راجح ومرجوح، فالإدراك الراجح هو الذي يسمى ظنا، والشيء الذي تدركه بهذا الإدراك الراجح هو الطرف الراجح، هذا الطرف الراجح يسمى مظنونا ولا يسمى ظنا. فإذا سواء ما ذكره صاحب المتن أو ما ذكره صاحب الشرح كلاهما ليس دقيقا، والدقيق أن يقال الظن هو الإدراك الراجح، ومقابله أي الإدراك المرجوح هو الذي يسمى وهما. وهذا كله من قبيل التدقيق في الاصطلاح وفي العبارة فقط، وإلا فكلنا يفهم معنى الظن ومعنى الإدراك الراجح والفرق بين الظن والمظنون إلى آخره. ولا شك أن مبنى كثير من مسائل الفقه على الظن لا على اليقين، ويقع في المسائل الاجتهادية مداخل كثيرة تجعل ما يصل إليه الفقيه المجتهد مظنونا أو غالبا على الظن لا متيقنا فيه وليس قطعيا. وإلا فلو كانت المسائل الفقهية قطعية جميعها لما وقع الخلاف بين العلماء، فاختلاف مدارك العلماء وأوجه نظرهم هو الذي يؤدي إلى أن تكون أكثر مسائل الفقه من قبيل الظن أو غلبة الظن. وذلك الذين يزعمون أن الظن مذموم مطلقا ويبنون على ذلك أن الفقه لا يجوز أن يبنى على الظن، وأن الفقه ينبغي أن يكون مبنيا على اليقين كما يقوله بعض الظاهرية، الذين يزعمون ذلك لا يسلم لهم كلامهم بشكل من الأشكال. وحتى هم حين يتكلمون في مسائل الفقه لا بد أن يأتوا بالمسائل الظنية، فإن الظن يدخل من أوجه كثيرة، في خبر الواحد مثلا فإنه لا يفيد اليقين إلا إذا احتفت به القرائن ونحو ذلك من الأمور، وفي مسائل اللغة ونقل الألفاظ اللغوية والتراكيب ونحو ذلك، وفي أشياء كثيرة، وحتى في الأفهام وفي التعارض بين الأدلة ودلالات الألفاظ من منطوق ومفهوم ونحو ذلك. كل هذا يؤدي إلى أن المسائل الفقهية في غالبها هي مسائل ظنية، واليقيني منها معروف ومحصور ولا يلتبس بمسائل الظن. ثم قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، هذا يقال فيه ما قيل في الأول. قال فالتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح ووهم للطرف المرجوح. بمعنى هل قام زيد أم لا، إذا تساوى الأمران فأنا شاك، وهذا يسمى شكا. إذا رجح لدي قيام زيد فإدراكي لقيام زيد ظن، وإدراكي لعدم قيامه وهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى تعريف أصول الفقه. وكنا قد ذكرنا من قبل أن تعريف أصول الفقه الذي هو مركب إضافي يمر عبر مرحلتين. المرحلة الأولى تعريف المفردين أو الجزئين المضاف والمضاف إليه، والمرحلة الثانية هي تعريفه، تعريف المركب الإضافي من حيث كونه لقبا على العلم. فالمرحلة الأولى هي التي عرفنا فيها الأصول، ثم عرفنا الفقه. وحين عرف الجويني الفقه استطرد لذكر أمور متعلقة بلفظ الفقه، فذكر العلم واستطرد إلى ذكر أنواع الإدراك ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها. ثم انتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي تعريف أصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته. فقال: وعلم أصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات، هذا كلام الشارح، قال: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا كلام الجويني. علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. إذن طرقه أي طرق الفقه، أصول الفقه طرق الفقه. وما المراد بطرق الفقه؟ المراد أدلة الفقه، لكن عبر بالطرق كما يقول بعض العلماء ليدخل في ذلك الأمارات أيضا، لأجل ما ذكرنا آنفا من أنهم يفرقون بين الدليل والأمارة، فيجعلون الدليل خاصا بما يوصل إلى يقين، ويجعلون الأمارة خاصة بما يوصل إلى ظن. وحيث إن الفقه فيه الأمران معا أي العلم والظن، فلأجل ذلك قالوا طرق الفقه لكي لا يجعلوا ذلك خاصا بالأدلة التي توصل إلى العلم فقط. وهذا فيه نظر كما ذكرنا، وقد ذكرنا من قبل أن الدليل يشمل ما يوصل إلى العلم وما يوصل إلى الظن. ولذلك لا بأس بأن نقول بدلا من قوله طرق الفقه أدلة الفقه، لكن المراد هنا أدلة الفقه الإجمالية فقط، ولذلك قال طرق الفقه على سبيل الإجمال. وما طرق الفقه الإجمالية؟ هي تلك القواعد الكبرى والكلية التي يستدل بها الفقيه عند استنباط الحكم الشرعي. مثال أدلة الفقه الإجمالية: الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والقياس حجة شرعية، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها، إلى آخره. فهذه كلها أدلة إجمالية، وقد ذكرنا من قبل الطريقة التي يستنبط بها الفقيه الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع استعماله للأدلة الإجمالية. جيد، إذن علم أصول الفقه أدلته أو طرقه الإجمالية، يضاف على ذلك شيء آخر هو أيضا من مباحث هذا العلم، قال: وكيفية الاستدلال بها. كيفية معطوف على طرق، طرقه وكيفيته. إذن موضوع علم أصول الفقه أمران اثنان هما نفس الأدلة الإجمالية، وثانيا كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. فيدخل مثلا في كيفية الاستدلال ما يسميه الأصوليون مباحث التعارض والترجيح. مثال ذلك إذا تعارض عام وخاص يقدم العام، وإذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، وإذا تعارض ناسخ ومنسوخ فإن الناسخ مقدم. ومن قواعدهم أيضا في هذا الباب، في باب التعارض والترجيح، أنه لا يصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع، بمعنى أننا نبدأ بمحاولة الجمع بين الأدلة، حتى إذا لم يتيسر ذلك فإننا نسلك مسلك الترجيح فيما بينها، لأن الترجيح فيه إهدار للدليل المرجوح، بخلاف الجمع ففيه إعمال للدليلين معا، وهكذا. هذه القواعد والمبادئ والأصول هي كيفية الاستدلال، لأن الأدلة نحن عرفناها، الأدلة الإجمالية نعرفها، ولكن كيف نستدل بها عند تعارضها مثلا، أن نرجح، أن نجمع كذا، هذه هي التي تسمى عندهم كيفية الاستدلال. إذن هذا من أهم مباحث علم أصول الفقه. وهنالك مبحث ثالث لم يذكره الجويني هنا، وهو معرفة حال المستدل. ومن هو المستدل؟ هو المجتهد، لأن المجتهد هو الذي يستدل. جيد، في الحقيقة معرفة حال المستدل ليس مبحثا أصليا من مباحث علم أصول الفقه، وإنما يذكرونه كأنه استطراد. لما؟ لأنهم يذكرون الأدلة ثم يذكرون كيفية الاستدلال، فكأن قائلا يقول لهم كيفية الاستدلال هذه لا تتأتى لكل أحد، فإن من الناس من يستطيعها ومنهم من لا قبل له بها، فمن هو هذا الشخص الذي تتوفر فيه أهلية الاستدلال؟ هو المجتهد. فيذكرون إذن صفات المجتهد والشروط التي ينبغي توفرها في المجتهد، ويستطردون بعد ذلك إلى ذكر ضد المجتهد وهو المقلد، ومتى يجوز التقليد ومتى لا يجوز إلى آخره، وقد يذكرون مباحث الفتوى والمفتي والمستفتي إلى آخره. هذه كلها مباحث استطرادية تدخل في الأمر الثالث الذي هو معرفة حال المستدل. إذن نستنتج من هذا الكلام كله أن أصول الفقه، أن علم أصول الفقه هو أولا طرق الفقه الإجمالية، وهذا ثانيا كيفية الاستدلال بها، وثالثا ومعرفة حال المستدل. أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، ومعرفة حال المستدل. هذا هو التعريف الشامل لعلم أصول الفقه. المصنف ذكر الأمرين الأول والثانية ولم يذكر الثالث. نرجع إلى كلام المصنف مع كلام الشارح الحطاب، قال: وعلم أصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه الموصلة إليه. قلنا الطرق هنا بمعنى الأدلة، والأدلة توصل إلى الفقه على سبيل الإجمال، أي لا على سبيل التعيين كما هو الحال في الأدلة التفصيلية. فالأدلة التفصيلية فيها تعيين في متعلقها وهو الحكم الشرعي، ولذلك فإن الدليل التفصيلي يكون موصلا إلى حكم شرعي معين، بخلاف الدليل الإجمالي الأمر للوجوب ليس هذا إجمالي، ليس فيه تعيين، فقد يصلح أن يستعمل في الصلاة أو في الزكاة أو في بر الوالدين أو في كذا، في أشياء كثيرة وقع الأمر بها واستفدنا وجوبها. فهذا معناه على سبيل الإجمال. ثم مثل لذلك بقوله: كالعلم بمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين وغير ذلك المبحوث عن أولها. شو أولها؟ أولها هو مطلق الأمر بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني بأنه للحرمة كذلك إلى آخره. إذن هذه طريقة لهم في التعبير. ذكر الأدلة التي يعني أمثلة على الأدلة الإجمالية أو الطرق الإجمالية، وهي مثل بقوله مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع القياس إلى آخره. ذكر الطرق، ثم ذكر أن هذه الطرق يبحث الأصولي فيها من جهة معينة، فيبحث في مطلق الأمر بأنه للوجوب حقيقة. ومعنى مطلق الأمر أنه ليس مقيدا بمأمور به معين، مطلق الأمر المبحوث عن أولها بمعنى أن مطلق الأمر بأنه للوجوب، إذا مطلق الأمر يفيد الوجوب. وعن الثاني الذي هو مطلق النهي بأنه للحرمة، مفهوم أنه يفيد التحريم. وعن البواقي، والبواقي ما هي؟ هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص إلى آخره. هذه كلها قال وعن البواقي بأنها حجج، بمعنى أن الإجماع حجة وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة إلى آخره. وعن البواقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي، انتهى. قال بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بمعنى الأدلة التفصيلية، بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا إلى آخره. بمعنى هذه التي ذكر من قبل هي أدلة إجمالية، وأما التي سيأتي التمثيل لها فهي أدلة تفصيلية. ولذلك قال بخلاف طرق الفقه، هي أيضا طرق أدلة، ولكن هي توصل على سبيل التعيين والتفصيل. كيف ذلك؟ قال بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية. فمثلا أقيم الصلاة هذه توصل إلى مسألة جزئية التي هي مسألة إقامة الصلاة ما حكمها. قال إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نصا أو استنباطا، لأن من الأدلة التفصيلية ما يكون دالا على الحكم الشرعي بالنص، ومنها ما يحتاج فيه إلى استنباط خاص، يعني يحتاج فيه إلى إعمال للفكر وللأدلة الشرعية لكي يستخلص منه الحكم الشرعي. مثلا أقيم الصلاة هذه تدل على وجوب الصلاة نصا، لكن بعض الأدلة لا يدل على ذلك بالنص وإنما عن طريق الاستنباط، يعني تكون دلالته على الحكم فيها نوع خفاء فيحتاج إلى استنباط لاستخلاص الحكم الشرعي. فمثل بأمثلة للأدلة التفصيلية فقال نحو أقيموا الصلاة، مفهوم؟ هذا مثال على مطلق الأمر. ولا تقربوا الزنا هذا مثال على مطلق النهي، مفهوم؟ على النهي عفوا. أقيموا الصلاة مثال على الأمر، ولا تقربوا الزنا مثال على النهي، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان هذا مثال على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا إنه حجة فحينئذ ما الحكم الشرعي الذي نستخلص من ذلك؟ مثلا جواز أو ندب الصلاة داخل الكعبة. وكالإجماع على أن لبنت لابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، هذا مثال على الإجماع، وهذه مسألة من مسائل الفرائض، مسائل الإرث. بنت لابن إذا كانت مع بنت الصلب، يعني البنت المباشرة، ماذا ترث معها؟ ترث السدس بالإجماع، يعني ليس في ذلك نص ولكن في ذلك إجماع للعلماء، ترث بنت لابن السدس، مفهوم؟ والبنت بنت الصلب تأخذ النصف، فتأخذ بنت لابن السدس تكملة الثلثين، ولكن هذا بشرط أن لا يكون لها عاصب، يعني ذكر من عصبتها، مثلا كأن يوجد أخ لبنت الصلب ونحو ذلك، فأخو بنت الصلب يحجب بنت الابن، وهكذا. هذه مسائل من مسائل الفرائض. وكقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، يشير بذلك إلى أن الحديث الذي فيه ذكر مسائل ربا الفضل وردت فيه أصناف مخصوصة، مفهوم؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، فهي أصناف ستة مخصوصة، والعلماء يقيسون على هذه الأصناف باستثناء العلماء باستثناء الظاهرية لأنه لا قياس عندهم. العلماء كلهم حاشا الظاهرية يقيسون على هذه الأصناف المذكورة في الحديث أصنافا أخرى، فمثال ذلك أنهم يقيسون الأرز على البر في جريان ربا الفضل عليه، وهذا معنى قوله في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. إذن هذا مثال على القياس. ثم قال واستصحاب، وكاستصحاب العصمة لمن شك في بقائها، هذا يريد أن يمثل للاستصحاب، هذا كله سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. عبارة الجلال المحلي الذي يعتمد عليه الحطاب في شرحه أنه ذكر استصحاب الطهارة، ولكن بما أن الحطاب مالكي فإنه عدل عن استصحاب الطهارة إلى هذا المثال الآخر الذي ذكره. لما؟ لأن المالكية كما ذكرنا من قبل في دروس الفقه في دروس المرشد المعين، المالكية يجعلون الشك في الطهارة مبطلا لها، والشك في الحدث كفر من كفر إن كنتم لازلتم تستحضرون أبيات المرشد المعين، فيجعلون الشك في الطهارة مبطلا لها، ومعنى ذلك أنهم خلافا للجمهور لا يجعلون استصحاب الطهارة حجة شرعية، بل يجعلون الشك في الطهارة مبطلا لها، ولذلك عدل عن هذا المثال الذي ذكره المحلي وجاء بمثال يتمشى مع فروع المالكية، وهو قوله وكاستصحاب العصمة لمن شك في بقائها. يعني مثلا الأصل أن يعني رجل مثلا شك هل طلق امرأته أم لم يطلقها، نقول له الأصل أنها لا زالت في عصمتك ولا تزال امرأتك، هذا الأصل، ولا يرتفع هذا الأصل بمجرد الشك، لا يرتفع إلا بيقين، وما دمت لم تتيقن التطليق فإنها لا تزال في عصمتك، هذا هو الذي يسمى الاستصحاب، استصحاب الأصل، وله أنواع سيأتينا ذكرها في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه أمثلة على الأدلة التفصيلية. قال فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه، لما؟ لأنها أدلة تفصيلية فيها تعيين وتفصيل، ليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه بمعنى الفقه تمثيلا، يعني تذكر هذه الأدلة في كتب الأصول على سبيل التمثيل، ولكن هي ليست من أصول الفقه. إذن هذا الأمر الأول الذي أو المبحث الأول الكبير من مباحث أصول الفقه الثلاثة. المبحث الثاني قال وكيفية الاستدلال بها. الضمير هنا في بها راجع على طرق الفقه، فلذلك قال الشارح أي بطرق الفقه الإجمالية، كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها. إذن كيفية الاستدلال ما هي؟ هي عندما تتعارض لدينا هذه الطرق وهذه الأدلة كيف نصنع. قال مثال ذلك كترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وهذا من أعظم مباحث التعارض والترجيح، كيفية الاستدلال ترتيب الأدلة، ما الذي يقدم من الأدلة وما الذي يؤخر. وقد مثلنا لذلك بأن الناسخ مقدم على المنسوخ، وأن لعلي أخطأت من قبل حين ذكرت أن العام يقدم على الخاص، ليس كذلك وإنما العكس، الخاص يقدم على العام مفهوم وهكذا، والمنطوق يقدم على المفهوم إلى آخره. جيد، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين، هذا هو المبحث الثالث الذي لم يذكره الجويني لكن أشار له الشارح هنا، من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق. وأنا أظن أخطأت في من قبل، هذا سهو في سهو لساني فقط، إلا فمن المعلوم أن العام والخاص إذا تعارضا فإن الخاص هو الذي يقدم، وكذلك فإن المقيد يقضي على المطلق وهكذا وغير ذلك. قال وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، كأن سائلا يسأل كيف وقع التعارض بين هذه الأدلة، قال لأنها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين. إذا وجدنا دليلين قطعيين أي مفيدين لليقين فإنه لا يمكن أن يقع التعارض بينهما، فإذا رأيت التعارض بينهما فاعلم أنهما ليس قطعيين، أو أن أحدهما ليس قطعيا، أو أن الإشكال في الناظر في الدليل بحيث توهم التعارض حيث لا تعارض. وهذا من الأصول العظيمة التي يذكرها أيضا أهل العقائد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، حين يتوهم بعض أهل الكلام مثلا التعارض بين العقل والنقل، فيقول لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، لا يمكن، فإن وجد عندك تعارض فالإشكال إما من أن العقل ليس صريحا أو أن النقل ليس صحيحا أو أن الناظر في هذا ليس أهلا للنظر فتوهم التعارض ولا تعارض. قال فقوله وكيفية بالرفع عطف على قوله طرقه، وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد، هذا شرحناه من قبل. فهذه الثلاثة أعني طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها هي الفن المسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه، مفهوم؟ هذا شرحناه، أعني أصول الفقه المشعرة أو المشعري بمدحه، المشعرة إذا جعلناه صفة لأصول، أعني أصول الفقه المشعرة، ويجوز المشعري بالجر إذا جعلناه صفة للقب، المشعرة بمدحه بابتناء الفقه عليه، بمعنى أن أفادنا فائدة زائدة استطرد، فقال إن لفظ أصول الفقه هذا اللقب يعني يشعر بمدح هذا العلم. لما؟ لأنه بمجرد النظر في هذا اللقب فإنك ترى أن تفهم أن هذا العلم مبني، هذا العلم يبنى الفقه عليه. فلما كان الفقه يبنى على هذا العلم كان في ذلك أعظم المدح والثناء على هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه بابتناء الفقه عليه، وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه. يشير بهذا إلى أن تعريف أصول الفقه يكون بمعنيين: المعنى الأول بتعريف الجزئين المفردين، والمعنى الثاني بتعريف أصول الفقه من حيث كونه لقبا على العلم. فهذا هو المعنى الثاني قال الذي تقدمت الإشارة إليه. ثم بعد ذلك حين ذكر تعريف أصول الفقه ذكر أبوابه، ولكن ذكرها دون شرح وإنما سردها سردا، فقال الجويني قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذا سرد أبواب أصول الفقه. أما الشارح فلم يذكر في شرحها شيئا لأن هذا كله سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. قال: وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ، خبره أقسام. إذن أبواب مبتدأ والخبر هو أقسام. أقسام الكلام، وأقسام الكلام هي والأمر والنهي والعام والخاص. قال: ويذكر فيه المطلق والمقيد، أي عند ذكر العام والخاص سيذكر أيضا المطلق والمقيد لما بينهما من المناسبة. والمجمل والمبين والظاهر، قال: وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي. والأفعال، قال: أي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. والناسخ والمنسوخ والإجماع. والأخبار جمع خبر، لئلا يفهم أن المراد الإخبار مصدر أخبر. والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. قال: فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فأما أقسام الكلام هذا سنذكره في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.